في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله فقطعت يده. قال الله والسارق والسارق فاقطعوا أيديهم. هذا عام. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه وجد عبدا آبقا قد سرق، قال فأشكل علي أمره، قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. حسبك يا أحسن الله إليك. الله أكبر. نعم يا محمد. نعم حسين عندك؟ نعم. نعم. من يسرق مثلا محفظة من جيب الشخص أو كذا؟ محفظة من إيش؟ من جيب، من جيب الشخص يأتي بجانبه ويسرق المحفظة. لا إله إلا الله. من شروط القطع في السرقة الحرز، أن يكون المسروق من حرز مثله، فإذا كان يعني في عرف الناس أن المحفظة في الجيب حرز لها، لكن عندي أن الجيب هذا الجانبي ما هو بحرز لأنه طارف يعني قابل للخطف، مثل السرقة مثل الشنطة اللي في اليد الآن يفعلون بعض الحرامية، يأتي ويمر على مثل الدباب فيغطف ما في يد الإنسان من حقيبة أو غيرها، هذا لا في الحقيقة ليس بحرز فلا يجب فيه القطع. شرط القطع أن يكون المسروق في حرز. نعم.